عندما اذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة ام لا؟ كل خروف يحتاج الى تسمية، فاذا كانت آلة تذبحها بسرعة تسمى عن الجميع نرجو ان يكفي، ولكن كل خروف يجوز هي اذبحها يده للذبح سمى، واذا كان بآلة يمر على حلوقهم بسرعة تسمى على هذه الآلة بسرعة نرجو ان يكفي ان شاء الله.